إذا نستمع لهذا التفسير الذي قدمه الزميل إبراهيم شاعر الله يطول العافية. وإذا المقطع معنا اليوم مستمعينا الكرام من الآية 28 إلى الآية 32 الذي تلاه شيخ يوسف قبل قليل، مشكورا جزاه الله خير. ولا نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-40-52-999. كم من تنبيهات حول المقطع شيخ يوسف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون بهذا الكتاب العظيم. بداية يعني هذا المقطع الملاحظ فيه يعني كثرة، أو أستطيع أن أركز أنا بالنسبة لي أركز على مسألة المد الطبيعي، والمقصود مد الطبيعي هو المد الذي توفر أو الحرف المد الذي توفرت فيه شروط حرف المد ولكن لا يكون هناك بعده سبب كهمزة أو سكون. على سبيل المثال وترى كل أمة، وترى لاحظ هنا الألف أتى بعدها حرف الكاف، والكاف ليس من أسباب المد، يعني عندنا أسباب المد سببين إما همز أو سكون والشد أيضا، لكن وترى كل أمة. هنا نلاحظ أن بعض من يقرأ كتاب الله عز وجل يختلس الألف، يختلس المد الطبيعي، فتجده يعني كأنه يخطفه خطفا، وترى كل أمة وترى كل أمة، لا صحيح أن تعطيه حقه، وحقه مقصود فيه أن تعطيه حركتين، حركتين في قراءة وترى كل أمة وترى كل أمة. يعني على سبيل المثال لو أتينا في قوله تعالى إلى كتابها، ما أقول إلى كتابها، إلى كتابها. كذلك في قوله تعالى هذا كتابنا بهذه الطريقة تقرأ، لكن مسألة هذا كتابنا خطأ، كتابنا خطأ، كتابنا هذا الصحيح، كتابنا ينطق، ما أختلس اختلاس. هذا ملاحظ يعني في بعض قراءات بعض الناس، حتى نسمعها من بعض الأئمة، والسبب في ذلك يرجع إلى غالبا يكون ترتيل، يعني الترتيل يجبر الشخص أنه يقرأ قراءة معينة تخليه يختلس بعض الحروف، والمقصود باختلاسها أنه يختفى خطف، يأتي بنصف الحركة أو ربعها ولا يأتيها كاملة، وهذا يعني خلل يعتبر في قراءة القارئ، فينبغي عليه أن يراعي هذه المسألة حتى أن المد الطبيعي يعطي للقراءة جمالياتها، يعني يعطي جمالية للقراءة، يجعل القارئ يستمتع بقراءته بدلا من أن تكون مجرد قراءة سريعة خاطفة ويكون فيها شيء من الاستعجال. طبعا فيها أحكام تجويدية يعني ستأتي إن شاء الله بعد ما نستمع تلاوات المتصلين، لكن هذا تنبيه أردت ننبه عليه لأنه لوحظ، يعني ألاحظ على من يقرؤون علينا يقعون في هذا الخطأ كثيرا. وفقكم الله. اللهم جزاك الله خير شيخ يوسف وأحسن الله إليك. إذن نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج يقرأ القرآن، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999، الرقم لمن أراد المشاركة معنا 011-40-52-999. معنا أحد؟ طيب ما زلنا في انتظار الاتصالات، ما في مشكلة. يعني الآن مثلا على سبيل المثال إذا أردنا أن نقف على بعض الأحكام التجويدية، وهي من الأحكام التي يعني بعض الناس يعني يقرأها لكن لا يعرف حكمها، أو لا يعرف كما يسمونه العلم النظري فيها، تجده يطبق، وهذا جيد أنه يستمع، يعني بهذا دلالة على أنه يستمع كثيرا ويعني يحاول أن يقلد من يستمع إليه لكن لا يعرف الحكم. لو أتينا في قوله سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا أفلم، هنا نجد أن الواو أتى بعدها حرف الهمز، والهمز يعني أتى في بداية الكلمة الثانية والواو نهاية الكلمة الأولى، وهذا يسمى بالمد المنفصل، بأنه انفصلت الحرف المد عن السبب وهو الهمزة، ويمد بمقدار 4 حركات على المعتاد أو ما نسميه بقراءة أو عن طريق الشاطبية، يعني 4 حركات وهي المعمول فيها يعني الآن. لكن إذا أراد أن يقرأ في صلاة التراويح أو مثلا كان إماما ويستطيع أن يقرأ بقصر المنفصل فهذا إن شاء الله جائز، وحكمه طبعا جواز لأنه اختلف في حكم مده إما 4 حركات أو حركتين. جزاك الله خير شيخ. اسمعنا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مصطفى. حياكم الله. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك يا مصطفى. ما شاء الله قراءة ما شاء الله متميزة. بارك الله. ومثل ما يسمون القراءة يعني فيها رزانة وثقل شوي. وهذا هو مطلوب يعني هذه القراءة المطلوبة في حتى الإنسان يتأمل يعني ما يقرأ. وجزاه الله خير مصطفى على هذه التلاوة يعني في بداية الحلقة ممتازة حقيقة. شكرا لك يا مصطفى الله يعطيك العافية. طبعا الأخت مصطفى من اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا بها على طاعته. معنا محمد من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. جزاكم الله بخير. سنتين وأنا أحاول أدق عليكم بس عشان أحسن تلاوتي. الحمد لله ليس. الحمد لله أنك وصلت. الحمد لله. والله يعينك تيسر إن شاء الله وتصبح تلاوتك من أفضل التلاوات. بسم الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما شاء الله أحسنت يا محمد. كم تحفظ يا محمد؟ والله إن شاء الله إن شاء الله إلى خير يعني إن شاء الله إلى خير. كم يعني وصلت؟ والله وصلت إلى خمسة أجزاء. خمسة أجزاء ما شاء الله. قراءتك ما شاء الله جميلة من أي في جازان؟ في أي منطقة في جازان؟ أنا من صبية. صبية ما شاء الله، متميز حقيقة بصوتك وأدائك الجميل للترتيل طيب المبارك. الله ينفع بك يا محمد. آمين وياكم. إمام مسجد أخوي محمد، يعني ما ينفع يعني تحسين تلاوة؟ كل إنسان يبحث عن التطوير، يعني الإنسان طبعا ما يبقى على ما هو عليه. لا جميلة قراءتك، وجيد لو عرضت يعني تلاوتك على المشايخ. ما شاء الله عندكم مشايخ كثير في جازان، أنا كنت عندكم قبل سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات. يا مرحبا وسهلا، ما ما ما ما قابلناك والله. لكن ما شاء الله عندكم مقرئين متميزين حقيقة، جميل لو عرضت تلاوتك عليهم وبدأت تحفظ معهم 5 أجزاء بهذه القراءة. أنا بالنسبة لي أقول ما تكفي بهذا الأداء الجميل، ما تكفي 5 أجزاء، يعني حاول قدر إمكانك تحفظ. يعني كثير ممن لم يحفظ القرآن أو لم يستطيعوا أن يواصلوا حفظ القرآن بسبب ركاكة تجويدهم وترتيلهم، فأنت أعطاك الله عز وجل هذه الزينة، الآن يسمونها المركبة والزينة اللي تركب عليها موجودة، بقي بس اللهم تشد حيلك عشان توصل بإذن الله. بارك الله فيك يا محمد. وفيكم يا رب، وفيكم يا رب. شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. بمعنى أيضا من معنى تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنى طعمك؟ حماد من المدينة. حماد من المدينة، يا مرحبا، حياك الله يا حماد. الله يحييك. معك زاهر؟ نعم زاهر موجود. نعم طيب تفضل يا حماد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما شاء الله، حسنت يا حماد، جزاك الله خير. حسنت، إن شاء الله تبارك. معك زهرة؟ نعم تفضل زهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زهر. نبدأ؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أحسنت يا زاهر، بس انتبه للتنبيه الذي بدأنا فيه في بداية الحلقة اللي هو المد الطبيعي، يعني مثلا في قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا، شوف والساعة لا، ما أقول والساعة لا ما تجي، والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما ندري ما الساعة إن نظن، بهذا الشكل. زين زاهر؟ الحمد لله. أحسنت، بارك الله فيك. الله يعافيك. الله يوفقك يا زاهر. شكرا للأخ حماد، رأيتكم العافية من المدينة النبوية. معنا أيضا الأخ معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا معاذ. من وين يا معاذ؟ من جدة. يا مرحبا، حياك الله أخي معاذ. تقرأ الفاتحة؟ إيه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله. أحسنت يا معاذ، ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل وتجويدك أيضا أجمل. كم تحفظ يا معاذ؟ الله يوفق الإعلام سورة المجادلة. ما شاء الله ما شاء الله، ثلاثة أجزاء يعني. نعم. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك. وفقك الله يا معاذ، الله يسعدك بارك فيك. معنا كذلك من الطائف أحمد. أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي أحمد. الشيخ طيب. عليكم السلام، أهلا وسهلا الشيخ أحمد، حياك الله. آه. تفضل. أي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أحسنت يا أحمد، كم تحفظ يا أحمد؟ والله ختمت القرآن يا شيخ، وباقي صحة طيب. وباقي صحة التلاوة وجعيله بس ما شاء الله. طيب ما دام انك عاد حفظت القرآن بنعطيك سؤالين، نشوف يعني ما شاء الله مع قراءتك هذا جميلة، نبغى نشوف الحكم في قوله تعالى قلتم ما ندري ميم ساكنة أتى بعدها ميم، وش الحكم هنا يا أحمد؟ قلتم ما ندري، شوف آخر قراءته، قلتم ما ندري، شوف الميم الساكنة بعدها الميم. إدغام يا شيخ؟ أيوه إدغام. إدغام يعني المفروض أنك تقول قلتم ما ندري، إدغام بغنة طبعا. ها؟ أيوه. يعني المفروض أنك يعني أدغمت كويس. هذه واحدة. الثانية إن ظن إلا ظن. شوف لاحظ النونات هذه اللي ذكرناها، النون الأولى اللي فيه إن، إن هذه إدغام، بعدين تجي بعدها نظن، بعدين تجي ظن. هذا الحكم فيها وش نقول فيها؟ يكون الحكم فيها تجويدي. شدة. إن ظن إلا ظن. إيه؟ شد هذه إن ظن الأولى شدة، يعني أقصد النون المشددة. لاحظ إن هذه إدغام مشدد، يكون حرف نون أتى بعد حرف النون فيكون حرفا واحدا مشددا، كذلك ولا لا؟ نعم. نعم يصير ننطقها بهذه الطريقة، إذا أردت أن تقرأها تقرأ بهذا الشكل. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، بهذا الشكل تقرأها. لو تسمعنا سمعناها مرة ثانية. إن ظن مجودة. طيب إن ظن إيه، أنا أبغاك تعيدها عشان صححها لأنك تو ما قرأت الغنة كويس. طيب أكمل من بداية الآية ولا؟ مو مشكلة، اقرأ من عند قوله تعالى قلتم ما ندري. قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا. شد عليها، شد عليها شوي. إن ظن إلا ظن. إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أحسنت أحسنت يا أحمد. جيد جيد، جزاك الله خير. مع زوجة نورة. طيب تفضلي نورة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما شاء الله، جزاك الله خير يا نور، احسنتي احسنتي ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك اخي احمد وفي نور، الله يعطيكم العافيه. معنا مبقيق عامر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي عامر. الله يسلمك ويطول عمرك. اللهم نبي يا شيخ. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق الحق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أحسنت جزاك الله خير يا شيخ عامر ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك يا عامر الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جدة الأخ محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. حياك الله شيخ. حياك الله. أهلا وسهلا شيخ. الله شيخ يوسف الله يسلمك حياكم الله. الله يحييك. عبد الرحمن الله يسلمك إن شاء الله. الله يرضى عليك. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. طيب ممتاز. بس فيها شيخ أحمد في قوي وكنتم قوما مجرمين كان سويت في النون نفس اللي سويتها في مستيقنين يعني ما تقول مجرمين انت قرأتها في بمستيقنين ذلك هو الفوز المبين كلها جبتها ممتازة لكن يوم وصلت عند قوله تعالى وكنتم قوما مجرمين كأنك سويت قلق لها المفروض انك يعني تمسك النون ما تخليها ما تصير من حروف القلقلة سمعني أكلا فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أيوه كويس ممتاز أحسنت جزاك الله خير حياك الله شريف جزاك الله خير حياك الله خير محمد حياك الله معنا أيضا من نجران الأخ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله محمود الله يحييك أبدأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جاثية مرة ثانية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون أخي محمود. محمود هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أحسنت يا محمود، بس لو تعيد من الآية الأولى مرة ثانية. وترى كل أمة جافية. ممتاز. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أحسنت يا محمود، جزاك الله خير، بارك. شكرا لك يا محمود والله يعطيك العافية. لكن ودي الحقيقة من الأخوة المستمعين الكرام أنه يكلمنا بغير سبيكر بغير مكبر. إحنا قبل شوي نكلم محمود ما كان يسمعنا، فيعني ودنا من الإخوان يكلمونا بشكل مباشر من غير مكبر عشان يستطيع الشيخ أن يأخذ ويعطي معه. نعم، هو بعض الأحيان بعض الأخطاء يعني الرد فيها مباشر أفضل حتى أنه يستذكر الخطأ اللي وقع فيه. لأن مثل تو الآن محمود يمكن يسأل يقول ليش تقول لي أعد الآية الأولى، لأن كان فيه الصوت شوي ما سمعنا كلمة كل أمة كأنها قرأها مضمومة، يمكن بسبب الصوت أنه انقطع، فلذلك طلبنا إعادتها من باب التأكيد فقط. طيب يعطيك العافية محمود. معنا من جازمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للشيخ ممكن؟ تفضلي. يا فضيلة الشيخ، هل تعليم التجويد يكون مشافهة بحيث يكون دروس تدرس، أم مشافهة وتطبيقا أم تطبيقا؟ لا، كلها على بعض. يعني الواحد إنسان يتعلم، إذا أراد أن يتعلم تجويد يتعلم مشافهة كتطبيق مع المشايخ أو مع شيخه الذي يقرأ عليه إذا كان رجل، أو ما إذا كانت امرأة معلمة تقرأ عليها وتصحح لها مباشرة، وكذلك تأخذ التعليم النظري. يعني لابد أن تعرف أحكام التجويد، تعرف أن هذا مد يمد أربع حركات، تعرف أن هذه غنة، هذا إدغام، هذا إخفاء، هذا إقلاب، هذا حروف فيها همس، حروف فيها ترقيق، حروف فيها تفخيم. هذه يسمونها التعليم النظري، لكن التطبيقي هذا يكون مع المعلم في حالة القراءة، يعني يصحح له إذا كان الشيخ عنده وقت، يقول هنا مفروض أن ندغم لأنها جت نون ساكنة وأتى بعدها الياء مثلا. بهذه الطريقة يكون التعلم إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أحسنت يا معن، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا معن، يعطيك العافية. من معنا كمان؟ هزاع. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرض عليك يا أخوي. من الأفلاج ولا من؟ من الأفلاج. يا مرحبا حياك الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أحسنت يا أهزاء جزاك الله خير. بس في هنا حكم تجويدي. فيدخلهم ربهم في رحمته في قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم. الميم الساكنة أتى بعد حرف الراء. وش يكون الحكم يا أهزاء؟ إدغام. ميم ساكنة. ميم ساكنة إيه أتى بعد حرف الراء لاحظه في المصحف فيدخلهم ربهم. اي نعم. هنا شو نقول الحكم؟ مو بإدغام بغير غنة. لا ان عندنا الحين الميم الساكنة نتكلم عن الميم. في نون ساكنة انا اسف. لا نتكلم عن الميم. إظهار. إظهار شفوي ها. ما يصلح في إذا أردت تقراها ما تقول فيدخلهم ربهم. احسنت. تقول فيدخلهم ربهم في. ممتاز اي والله صحيح ما لا غنيت قوه انا يعني. اي انت كانك شديت عليها شويه كذا. يا ربي الله نستفيد منكم يا شيخ. وياك الله يجزاك. تقبل الله اجركم الله يهديك. الله يوفقك يا بارك فيك. شكرا. في تعقيب تريد ان تعقب الشيخ يوسف قبل ان نختم؟ يعني مثل الملاحظه اللي ذكرناها الاخيره الهزاع تو يعني خطأ في قوله فيدخلهم ربهم هو سد عليها شوي. وهذه تحصل يعني من بعض الناس أنها تشكل عليه فرق بين النون الساكنة والميم الساكنة في قوله في ربه فيدخلهم ربهم في. شوف لاحظ الميم الساكنة الثانية ربهم في هذه الحاصل أن بعض الناس يخفيها يعني يقول ربهم في لأنها إيش لأن في قرب في المخرج في الفاء والميم فيحصل هذا الخطأ. ولذلك الجزر ينبه عليها وحذر قال واحذر لدى ووفاء أن تختفي لقربها في المخرج والاتحاد فلتعرف يعني انتبه أنك تخفيها لأنها قريب مخرج. فالصحيح أن تظهر فيقول ربهم في ربهم نطبق الميم كاملة نظهرها كاملة ثم ننطق الفاء بعدها دون أو بدون أي إدغام أو غنة أو نحو ذلك فنقول ربهم في رحمته.